قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا عن ثلاث مقدمات من مقدمات الإسلام. المقدمة الأولى المختلف في الحديث، والمقدمة الثانية في أصول الفقه، والثالثة في علم القواعد الفقهية. هو ذكر مقدمة رابعة يعني جمع فيها مقاصد المتكلم أو مقاصد الشريعة، وكلام منقول يعني باختصار الشاطبي يعني ليس من الأهمية، لكن في المقدمة الدروس السابقة إن شاء الله يقرأها في الإخوة. حتى نبدأ في أصل الكتاب، فهذه مقدمة الشرح توضيح الأحكام البلوغ والمرام. أما بعد، فقد ذكرنا في المقدمة الأولى من مقدمات هذا الشرح بيان أهمية بلوغ المرام وأمام قدره وجريمة العدة والميزات الطيبة التي اقترن بها من الكتب المصنفة في بابه. ذكرنا أن عمدة الأحكام أن كانت الأحاديث الأحاديث الصالحين الخاصة بالأحكام، ولكن هناك أحاديث كثيرة عليها مضابح الأحكام ليست يعني في الصالحين أو عظيمة، فإذا كان الكلام الله يذكر يعني أحاديث الأحكام سواء في الصالحين أو في غير الصالحين. وأن مصنف المتن بلوغ المرام يعني إمام حاضر فهو يحكم على الإيه على ثم أن الشيخ هنا الشيخ عبد الله بن سلمة رحمه الله استفاد في تخريج الحديث، واستفاد طبعا يعني كما استفاد غيره يعني ممن صنف في الفقه من رواية الغليل، لأن حديث الأحكام يعني موجودة يعني في يعني كتب الأحكام عموما، رواية الغليل هي تحقيق لمناصب فهي الحديث التي عليها أيضا مدار. يقول الميزان الطيب التي اقترن بها عن كتب مصنفة في بابه بما دعا العلماء إلى العناية به والإخبار عليه والاستفادة منه واختياره على دليل في حلقات التدريس وقاعات المعاهد والجامعات حتى صار هو العمدة في استرخاء واستنفاق واستفادة. السؤال يعني الحب عن بارقا فتعددت طباعته وكثر تداوله وكما قيل المورد العذب كثير الزحام. لو في سقايا في الماء عذب تجد الناس يتزحمون عليها، فلأن بلوغ المرام هي مورد عذب فالناس يتزحمون على يعني دراسة هذا الكتاب والعناية به. يقول كما ذكرت في تلك المقدمة صلتي بهذا الكتاب وطول صحبتي بها فإنها ألفة قديمة وعلاقة وثيقة وصلة عريقة تتطلب مني الوفاء للماضي وخدمة طالبي والقيام بحق مؤلفه، وذلك بشرط أن يقرب المعانيه ويكشف عن مطاويه ويستخرج دربه ويجلو أصداثه ويبرز محاسنه. فحدثت نفسي كأني بعد أن توفرت المصادر وكثرة المراجع وتيسرت الأمور أستطيع أن أقدم لطلاب العلم شرحا يلائم أذواقهم ويشاكل مناهجهم ويناسب ما يلقى عليهم من دروس مادة الحديث. وزاد في إقدامي على شرح هذا الكتاب أمران، أحدهما ما لمسته من إقبال على شرحي على العمدة يسمى تيسير العلامة شرح عمدة الأحكام، وكتاب مبسط لعله يتنظر إليه عوام الناس، ولكن هنا توضيح الأحكام هي مستوى أعلى بكثير من المذيعات لعمدة الشيخ، واهتم به اهتماما يعني بالغا اكثر يعني من تيسير العلامه. وكثير من الناس لا يعرف هذا الكتاب، يعني حتى لما راى فضيله الشيخ عادل عبد الغفور العميد معهد عزيز الله يعني تعجب عندما راى هذا الكتاب وسر به جدا. يقول أختيار تدريس مادة الحديث في كثير من دور العلم وحلقات الدروس في المساجد وأعجاب الكثير في جمعية تركيبية وتنسيقية وتبويبية. الثاني أن الشروح المتداولة لبلوغ مرام غير مرتبة ولا مستقرة، وطريقة التأليفية تخلف الناس الذي تسير عليه معارف وسماعات العلم. يعني غالبا الإخوة الذين درسوا سواء في الجامعات أو حتى بس ثانوي من أعدادي يعني تعودوا على تقسيمات معينة، يعني كما أنه درس مثلا التوحيد نقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وتوحيد خاص بالطالبين ومعرفة ينقسم إلى كذا. فمثل هذه التقسيمات يعني أقرب الآن لأفهام الطلاب وأنسب يعني مستواهم الفكري وأنسب الفهم من دراسة الكتب، يكون في أبيات شعر مثلا نظم ويشرح زي ما يعني مناطق سبيل ويشرح الفهم. فهذا التقسيم يعني أقرب يعني في الفهم لدراستنا وأسمى بإذن الله تعالى. فيقول أن الشروح المتداولة للقرآن غير مرتبة ولا مستقرة، وخاصة مثلا يعني هو أشار سور السلام، وسور السلام يهتم كثيرا يعني هو الإمام الصنعاني وأيضا يعني إمام، ولكن يعني هو يوم يعني زي الشوكاني بيهتمون بمذاهب أهل البيت، يقول أهل البيت كذا وزيدية من كذا، وهي مذاهب غير معتبرة يعني عند أهل السنة، ولكن الواقع الذي كانوا يعيشون فيه وانتشار هذه المذاهب التي هي الديار اليمنية جعلتهم يهتمون بمثل هذه المذاهب، والكتاب طبعا في غنى والمسلم في غنى عن أن يعرف مذاهب أهل البيت. فهذا الشرح يعني يقول الشروح غير مرتبة ولا مصطفى، وطريقة تأليفها تخلف الناس الذي تسير عليه المعارف وجماعة الأنفاق. فأقدمت على تأليف هذا الشرح الذي أرجو أن يكون مناسبا لوقته ملائما لقرائه كافيته لديه وفيه في مقصوده. وما في هذا الكتاب من فوائد وأحكام فهي قسمان، أحدهما ما استخرجته من خزينة الحاضرة، ثمرة دراسات سابقة سقطها الملكة حتى صار من إعدادها. أنه سمع شروح الكتاب من الشيخ السعدي رحمه الله واهتم بدراسته وتدريسه فصار في حافظته من المعلومات التي يسوقها يعني من حافظته. والثاني نقول من تلك المراجع إما بنصها يعني اللي هي شروح بلغة المرام، وإما باختصار ما يخل بمعناها، فإني لا أحفظ من الكلام إلا استطرد خارج عن الموضوع أو زيادات عن الخلاصة المختارة، وبعد فقد حليت هذا الكتاب بأمور تزيد في حسنه وترغب في قراءته وأوجزتها بما يكفي. أولا فصلت مواضيع الكتاب ونسقتها ليأخذ كل طالب علم هويته ومراده، وفي الكلام عن درجة الحديث وتفسير غريبه وبيان أحكامه وتفصيل ثلاثة مسائله، فكل موضوع من هذه المواضيع له فصول خاص به وحده. فأتكلم عن تخريج الحديث ومن صححه من العلماء، ويعني هل في يعني آفات يعني في السند أو في شذوذ أو علة معينة، وهل قال به يعني العلماء. ده بالنسبة للإيه الكلام عن تخريج الحديث، ثم الكلام عن الغريب تفسير الغريب الألفاظ الغريبة في الحديث وما يتضمنه الحديث من أحكام وتفصيل الخلاف في مسائله، فكل موضوع من هذه المواضيع له فصول خاص به وحده. ثانيا نقول أنني لم أنتصر لأي إمام ولم أتعصب لأي مذهب، فإنه حنبلي يعني فهو أصواته في ذلك شيخ الإسلام تيمية مع أنه كان حنبليا، ولكنه يعني كان لا يتقيد بالمذهب الحنبلي ولا ينتصر له، بل يدور مع الحديث من حيث ضعف ويرجح ما يرجحه الحديث. وذكرنا الشيخ البسام والشيخ الأيمين الكتاب وناس الشيخ الإسلام تيمية لأنهما يعني أفراد تلاميذ للشيخ السعدي، والشيخ السعدي كان يرجح غالبا ترجيحات الشيخ الإسلام تيمية. فهو غالبا هنا يرجح بين ترجيحات الشيخ الإسلام تيمية. نقول ثانيا أنني لم أنتصر لأي إمام ولم أتعصب لأي مذهب، ودراسة المذاهب يعني يجوز أن تدرس كتابنا مذهبي الشافعي أو الحنبلي كما أنك مثلا الفلاسفة أكثر من شيخ تتعلم شيء معين، فهذا جائز ما فيش فيه حرج، والعلماء كلهم يعني كانوا أصحاب مذاهب يعني إلا مثلا الشوكاني الذين قالوا بالقرب التملق ولكن من الحرام ان انت تتعصب لدين المذهب. فاذا صح الحديث عن خلاف المذهب يكون حنين للمذهب اكثر يعني من حنين للحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء اخطاوا لدينهم فقال الامام الشافعي صح الحديث فهو مذهبي وضربوا الكتاب الى عرض حار. فلذلك كثير من المتاخرين من الشافعيه الى صح الحديث بخلاف ما افتى به الشافعي يكون هذا مذهب الشافعي لان مذهبه الحديث ولو كان حديث وكان الشافعي حيا لقال له هذا الحديث. كذلك قال الامام ابو حنيفه حرام على من لم يعرف دليلا ان يتبع مذهبه. فالائمه دلوا الامه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل من عبدنا باتباع احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا ابي حنيفه بل تعبدنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. فهو هنا لم يتعصب لمذهب معين بل يرجح ما يرجحه بالدليل من اقوال العلماء. فلذا يقول انني الحقت به ما يناسبه من القرارات التي صدرت من المجامع الفقهيه. وهذا ايضا من حسنات هذا الكتاب لان في مسائل مستحدثه يعني قد لا توجد يعني في يعني كتب القدماء يعني منها تحليل الماء يعني ممكن الماء المجاري هذا بيعملوه معاملات مثلا معينه بحيث انه يفقد يعني رائحه النجسه ورائحه الطعم واللون تتغير صفاته. فهل هذا يصير يعني ضرورا بذلك او يبقى على انه ماء نجس يعني غير طاهر ولا يجوز التضرر لذلك؟ فطبعا المجامع الفقهيه يبحثون هذه المسائل مستجده وتكون يعني مجموعه من العلماء يعني ليست اجتهاد عالم واحد ولكن العلماء يجتهدون ويحكمون في هذه المسائل المحدثه التي قد لا توجد في كتب القدماء. فمصنف هنا يستفيد من هذه القرارات وهذه الاجتهادات المعاصره وياتي بها في مواطنها. فإذا يقول أنني ألحقت به ما يناسبه من القرارات التي صدرت من المجامع الفقهية وهي مجمع فقه الإسلام تبع موضوع المجتمع الإسلامي مقره جدة أو جدة والمجمع الفقهي الإسلامي تابع رابطة العالم الإسلامي ومقره مكة المكرمة ومجلس هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية ومجمع الكهوف الإسلامية بالقاهرة. طبعا لا يشترط ان هو يذكر يعني في يعني قرارات كل هذه يعني المجامع الفقهيه يعني مكان واحد ولكن اذا وقف على قرار يعني من قرارات هذه المجامع الفقهيه فيريد في موضعه. يقول هذه القرارات قسمان اما مسائل قديمه بحثها علماء المجلس فقيمه القرار منها دراسه من احد هذه المجامع او منها كبار واعطاء نفسهم في رايا جماعيا من نخبه ممتازة من علماء المسلمين وإن مسائل مستجدة اقتضاها العصر الحاضر فدرسها أحد هذه المجامع الكبيرة وخرج منها برأي شرعي جمالي طبقت عليه النصوص الشرعية مما أبان عن عظمة هذه الشريعة وشكرها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. رابعا يعني مما حل لي هذا الكتاب يقول أنني حرصت على تتبع الحقائق العلميه التي توصل اليها العلم في هذه الازمنه التي تطورت فيها العلوم الطبيعيه والعلوم الكونيه مما له صله في نصوص هذا الكتاب ومسائله لابرز بقدر علمي واستطاعته ما تحمله هذه النصوص الكريمه من اعجاز علمي بارز. يقول هذه اشياء ايضا لا يجدها يعني من يبحث في كتب القدماء ولكنها اشياء يعني كاعجاز علمي يعني ظهر او دلائل من دلائل هو ظهر في بعض النصوص النبويه فهو يهتم ايضا بايراد ذلك اللهم يجزيهم يعني ايماننا بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لابرز بقدر علمي واستطاعتي ما تحمل هذه النصوص الكريمه من اعجاز علمي باهر طابق بكل وضوح وجلاء هذه تلك الحقائق العلميه الجليله تحقيقا لقوله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. كلما ازداد العلم وظهرت يعني ايات في الافاق وفي يعني أنفسنا في القدر وفي البحر مما يزداد المؤمن إيمانا بأن هذا القرآن كلام الله وأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقوله جل وعلا ولا تعلمون نبأه بعد حين. فبظهور هذا التطابق بين النصوص الكريمة وما أودعه الله عز وجل في هذا الكون من حقائق يعلم أنه كله جاء من لدى حكيم خبير فيزداد الذين آمنوا إيمانا وتقوم الحجة الظاهرة القوية على المعارضين. خامسا يقول أن هذا الشرح بالرغم من حرصي على تقرير طلاب العلم طلب العلم المبتدئ إلا أني توسعت فيه اتساعا فبحثت جميع جوانب الحديث رواية ودراية رواية من حيث الإيه؟ السند ودراية يعني حيث المبنى يعني فقد تكلمت على درجة الحديث من حيث القبول والرد وذلك الأحاديث التي ليست في الصحيحين أو أحدها يقول ثم شرحت مفردات الحديث وغريب رده لغة ونحوا وصرفا واصطلاحا وتعريفا علميا ثم إني استنبطت الأحكام والآداب بطريقة موسعة وعنيد عناية تامة بعلل الأحكام وأصولها لأغنى محاسن الإسلام وأحكامه أمام القارئ لا سيما أن شاء منهم يزيد تعلقهم بدينهم فيأخذه عن قناعة ويقين. سادسا تتميما لفائدة هذا الشرح فإني أحق غليظ في كل حديث ما يشارك أحكامه ويناسبه من الفوائد مما يعد أحكاما فائدة عن ما يفهم من الحديث أو من الباب لذا فإني جعلتها بعنوان مميز لها هي ما أقول فائدة أو فوائد من أشياء أخرى يعني فوائد لا تتعلق بالكلام ولكن يكون فيها يعني نفي فهو أيضا يذكرها بعد أن يستخرج الأحكام من الحديث. اصطلاحات خاصة بهذا الشرح يقول إذا قلت الشيخ وهو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وإذا قلت قال ابن عبد الهادي فمن كتابه المحرر وإذا قلت في التلخيص فمراد التلخيص الحرير للحافظ ابن حجر وإذا قلت قال الصنعاني فهو من سور السلام وإذا قلت قال الشوكاني فأعني من نيل الأبطال فطبعا الشوكاني كتب أخرى أو كذلك الصنعاني كتب أخرى ولكنه نيل الأبطال طبعا كتاب أيضا شرح حديث قريب من هذا الكتاب ويستفيد أيضا منه الصنعاني صاحب سبل السلام أشهر شروح بلوغ المراه وقال صديق حسن يعني في الروضة النارية وإذا قلت قال الألباني فمن أنواع الغريب وخير من حاشيته على المشكات مشكات التصاريح ومرادي بالروض روض الربع ومرادي بالحاشية حاشية الروض للشيخ عبد الرحمن ابن القاسم يقول قد يتكرر شرط الفرد الوحيد من الحديث او اكثر من مره قصدي راحه الخالق يعاد شرحها من الحاله الى مكانها يعني يكون مكان او جزء الحديث مكرر او ضربه مكرره باكثر من الحديث فهو بدلا من ان يحاول الدارس ان يرجع يعني الى مكان شرحها فهو ينفذ الشرح مره ثانيه يريد القارئ من مراجعتها في موطنها وبعد فإنني مضطرب أشد الاضطراب لهذه الصحوة الإسلامية المباركة وهذا الوعي الديني الذي جل أمره صار في الشباب والشباب فأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يؤيده ويقويه وأن يقيه شر الآفات ومجاهد الأشرار وتدبير الأعداء. يقول الذي أنصح إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي لي أن يحرصوا على جمع الكلمة توحيد الصف ولم الشمس فلا يكون ذلك إلا بتنازل الخلافات الفرعية في المسائل الاجتهادية فلا يكون بحثهم لها مصدر عداوة وبغضاء وإنما يكون البحث استفادة وصول إلى الحق فإن وصلوا إلى إجماع بينهم عليها فذاك وإلا عمل كل منهم بما أوصله إليه اجتهاده بلا عداوة ولا بغضاء ولا تهاجم ولا تخاطب فقد سبقهم الى الخلاف يعني فيها علماء الجلال فلم يحدث بحثهم فيها ونقاشهم مسائلها عداوه ولا بغضاء وانما كل منهم يعمل على شاكلته وما راى انه الحق فليحذر اولادنا الاعزاء من التفرق والاختلاف فانه سبب الفرقه واضاعه الجرم ولا تنازعوا فتفشلوا الى الخبر حكمهم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله في عملهم وسدد اقوالهم ونجح مسعيهم وجعلهم هداة المهتدين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما مقدمه الحاضر بحاجه لكتابه بلوغ المرام فيقول الحمد لله على نعمه الظاهره والباطنه قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين صاروا في مصر بدينه سيرا حديثا وعلى أتباع دينا ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية الحديث التي عليها مدار الأحكام حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أفراده نابغا من الذي يحفظ لأنه 1500 حديث تقريبا عليه قدر الفم فالذي يحفظها يصير بين أفراده نابغا ويستعين به الطالب ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المبتدئ. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأمة لإرادة نصح الأمة فالمراد بالسبع أحمد والستة هم البخاري ومسلم والسنن الأربعة وداود وابن ماجه والترمذي والنسائي وبالستة ما عدا أحمد هم البخاري ومسلم والسنن الأئمة الأربعة وبالستة من عدا أحمد وبالخمسة ما عدا البخاري ومسلم يبقى السنن الأربعة معهم ومسلم مسند أحمد يقول وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم وقد أقول أربعة وأحمد الأربعة وأحمد ومسلم الخمسة وبالأربعة ما عدا ثلاثة أول يبقى السنن هم الإيه؟ الترمذي والنسائي وأبو داوود وابن ماجه وبالثلاثة ما عداه ما عدا الأخير عن شبه ابن ماجه أي السنن اللي هم الثلاثة الترمذي والنسائي وأبو داوود وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل أن يجعل ما علمنا ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة باب الهياء الكتاب يقول لغة مضار مادة كتبة على جميع تسمي كتابا بجمعه مادة يعني كتب على الجمع تسمي كتابا لجمع الحروف والكلمات والجمل وهو هنا بمعنى المكتوب الذي يغطي المعنى المردود فهو يعني مردود كتاب يعني مكتوب واصطلاحا ما خط على القرطاس الورقه لإبدال الغير او ما خط لحفظه عن النسيان. واستعمل العلماء الكتاب فيما يجمع شيئا من الابواب والفصول فتجد مثلا كتاب البخاري او كتاب الصلاه مثلا يعني صلاه الجماعه صلاه العيدين صلاه الخيرات يجمع لتدريب يعني فصول او ابواب. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأخبار الحسية والمعنوية. الحسية أن يكون على الثوب أو على البدن نجاسة والمعنوية أن يكون متوضئا أو مغتسلا أو ليس على جنابة. وشرعا ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين المباحين وزوال النجاسة. ارتفاع الحدث زي معنى الطهارة وأيضا زوال النجاسة فالطهارة بين الحدث وبين النجاسة. فالطهارة واتفاق المسلمين هي زوال الوصف القائم بالبدن وحكم هذا الوصف للنجاسة المنع من الصلاة ونحوها. ووجه التعبير في جانب الحدث بالارتفاع أنه أمر معنوي يعني الحدث أمر معنوي يعني مش نجاسة حسية على البدن فإذا أجنب عليه أن يغتسل يعني أو إذا أحدث فعليه أن يتوضأ فارتفاع الحدث يعني بالنسبة للحدث الارتفاع لأنه أمر معنوي. أما النجاسة الحسية تكون بالإزالة أن لها جلد يعني فنجمه يعني حجم أو لا يعني الجسم يقول وجه التعبير بإزالة النجاسة أنه جسم حسين، والإزالة لا تكون إلا في الأجراف، لكن الشيء الذي له جسم يعني له يعني مادة. أما المادة المدخل فهو المدخل إلى الشيء، فباب المياه المدخل إلى أحكام المياه، واصطلاحا اسم لجملة متناسبة من العلم تحتوي فصول ومسائل غالبة منها. فالباب لغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة متناسبة من العلم تحتوي فصول ومسائل غالبة. والمياه جمع ماء وهو المانع المعروف، المياه المعروفة، ويتركب كيميائيا من غاز الهيدروجين وغاز الأكسجين. ومصادره مياه الأمطار والينابيع والعيون والبحيرات والأنهار، وما يشتركون من ما يكون إيه؟ يعني عالم لأن البحر أيضا هو الضرور ماء وقلب ميته، فهو أيضا يطار عليه اسم ماء، ماء الينابيع، ماء العيون، الماء المتغير بطول مكت، كل هذا يجوز التطهر الينابيع، فهو يدخل في اسم الماء ويدخل في الأحكام. الماء ضرور لا نجس شيء وغير ذلك من الأحكام. مقدمة يقول مناسبة البدء والطهارة هو أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعائر الإسلام بدأت بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصوم ثم بالحج، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاح الأرض. المفتاح الإنسان بيصدر المفتاح يدخل الشقة أو المكان، فصار المناسب هو البدء بالطهارة، لأن الطهارة من الحدث والخلف من شروط الصلاة، وشرط الشيء يسبقه، يعني لو أنت متوفر الشرط قبل اكتناف الشيء، استقبال الجملة، طهارة، ستر العورة، نجاسة البدن، نجاسة الثوب، نجاسة المكان، وإزالة نجاسة الثوب والمكان والبدن. وبين الأحاديث التي فيها مذهب بني الإسلام على الخمس شهادة لا إله إلا الله قبل عليها خمس صلاة، وطبعا كل الكتب المصنفة يعني في الفرق سواء السنن مثلا أو كتب الجماعة، بل السنن التي هي خاصة يعني بالأحكام الفقهية فبتبدأ بالطهارة، لأن الطهارة مدخل للصلاة، والصلاة أم العبادات، سيدة الطهارة، وهي أمر أول أمر بعد التوحيد، ثم الزكاة، ثم الصيام غالبا في حديث بني الإسلام عن الخمس، ثم الحج. وقال الغزالي في الأحياء قال الله تعالى ليطهركم به، وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. يقول الطهارة لها أربع مراحل، الأول تطهير الظاهر من الأحلام والأنجاس، وإذا المراد بالطهارة هنا يعني الطهارة أيضا تطهير الجوارح من الجرائم والآثام، يعني بالتوبة ضد المظالم المختلفة، تطهير القلب من الأخلاق الملمومة كالحسد وبغض المسلمين والغش والرياء والعجب وغير ذلك، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، يكون مجهول بقلب الله عز وجل، يكون مجهولا يعني بالدنيا أو بالشهوات. يقول هذا هو الغاية القصوى لمن قوي بصيرته وسمت إلى هذا المطلوب اللي هو تطهير السر عما سوى الله، فكان في تدرج ولا تطهير طهارة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاز، يعني ضعف الحدث وإزالة النجس، تطهير الجوارح من جرائم الأثام، تطهير القلب من الأخلاق المذمومة، ثم تطهير السر عما سوى الله عز وجل. يقول هذا هو الغاية القصوى لمن قوي بصيرته فسمت إلى هذا المطلوب، ومن عمي بصيرته لم يسمع من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، اللي هو مش مطالب إلا بأن يكون بدنه طاهر ليس عليه نجاسة، وينفع الحدث للغسل أو للإيم بالوضوء أو بالتيمم. يقول الأصل أن الطهارة تكون بالماء، ذلك أنه أحسن المذيبات، فكان فكل المواد تذوب فيه وقوة تطفيره ترجع إلى بقائه على خلقته الأصلية، فإنه إذا خرطه ما غير مسمى ضعفت قوة إزالته وتطفيره، لأنه يفقد خفته ورقته وسيرانه ونفوذه. الحديث الأول من حديث تلو المضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحمل ميتته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحمل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له أصحاب خزيمة والكندي ورواه مالك والشافعي وأحمد. ده حديث تحريف للحافظ ابن حجر. طبعا الحديث يعني له زيادة، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون في البحر ومعهم ماء، يخشون أن إذا يعني توضأوا بهذا الماء يعني أن يحتاجوا إلى الشرب، هل يجوز لهم أن يتوضأوا بماء البحر؟ لكن هذا الجواب الجامع الكافي الشافعي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو الطهور ماؤه، يعني وكأن سألهم يعني يدل على أنهم يعني إذا كانوا يعني في هذه الظروف معهم ماء قليل ويخشون إذا شربوه يعني أن إذا توضأوا به أن يحتاجوا إلى الشرب، فيجوز لهم في هذه الحالة يعني إلى التوضؤ بماء البحر المالح الذي يغلب على ظنهم انه لا يكون طهورا الا بمثل هذه الظروف. فكان الجواب يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه زكاه عدميه وفيه يعني حكم يعني عام، قال هو الطهور ماؤه، يعني سواء كنتم معكم ماء قليل او ليس معكم ماء او كنتم في البر ولستم في حاجه يعني الى ماء، كل انسان يتوضا بماء البحر هو الطهور ماؤه. ثم قال الحل ميتته زياده وخير من النبي صلى الله عليه وسلم. درجة الحديث يقول العلامة الوسام: حديث صحيح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سألت عن البخاري فقال صحيح. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول، وقد صححه جماعة منهم البخاري والحاكم والحبان والمنذر والطحاوي والقرعي والخطابي وابن خزيمه والدارقطني وابن حزم وابن تيميه والشيخ العيد وابن كثير وابن حجر وغيرهم، يعني كمال الناس بعدهم ممن يزيد على 36 اماما صححوا هذا الحديث. مفردات الحديث: يقول البحر هو خلاف البر، وهو المساحات الشاسعه من الماء المالح يجمع على أنهر وبحار وحروف، سمي بحرا لعمقه واتساعه. قوله طهور بفتح القاء مشددا من صيغة المبالغة، طهور أنزلنا من السماء ماء طهور، اسم الماء الطاهر بذاته المطهر لغيره، فقد يكون الشيء يعني طاهر بذاته وليس مطهرا لغيره، يعني مثل هذا مثلا الحلقه دي ينسون يعني هو طاهر وقع على ثوب دائما الجسم، ولكن لا يجوز ان تتوضا به لانه خرج عن اسم الماء. الشاي مثلا ماء الوالد، لان الشاي طاهره ولكن لا يجوز ان تتطهر بها، ولكن لو ان ماء يعني فراح وقع في يعني نقطه ثوب غيرت لونه او وقع في يعني كميه من الشاي مثلا تغيرت احد اوصافه بطاهر، فأيضا يجوز التطهر به ما لم ينطبق عليه اسم الماء، ولكن لو خرج عن اسم الماء صار شرب صار حقن صار موارد مثلا لا يجوز التطهر به وان كان طاهرا يعني في نفسه. فماء البحر طهور يعني طاهر في نفسه وطاهر لغيره. يقول ماء البحر حوى يقول الطهور بفتح الطاء المشدده من صيغ البلاغه اسم للماء الطاهر لذاته المطهر لغيره، واللام ليست للقصر فلا ينفي طهوريه غيره لوقوعه جواب سؤال. فالالف واللام جاءت لبيان الحقيقه هنا، هو طهور، يعني ليس هو مفهوم الطهور، لكن ماء البحر طهور، ماء الأبار المتغير لونه بدون مفهوم الطهور، ماء السماء مطر أيضا طهور. فالألف والنام جاءت لبيان الحقيقة هنا، وماءه يعني فاعل طهور، ماءه فاعل للطهور والضمير عائد إلى البحر، ماءه يعني ماء البحر. وماء البحر حوى أملاحا معدنية عديدة، ومحلول الأملاح فيه موصل كهربائي يكون أكبر نسبة من المواد الذاتية في ماء البحر، وبهذا يكون أفضل من غيره على إزالة الإنجاز ورفع الأحداث ولله في خلقه أسرار. كأن يقول إن ماء البحر الملح هذا محتوي على أملاح، يعني قدرته على النظافة ورفع الحدث والنجس يعني أفضل يعني من الماء العادي. الحل بكسر الحاء وتشديد الله، وصف الحل يحل من باب ضرب ضد حل ضد حرم أي حلال، هو حلال ميتته كما في وجه الضرب الحين. ميتته ما لم تلحقه الذكاء الشرعية، وبكسرها الهيئة كالجلسة والمراد الأول، ميتته أو ميتته. وميتته فاعل الحل، والمراد هنا ما مات فيه من دوابه، يعني مش أي حاجة تموت فيها تبقى حلال، لأن ممكن عصفورة تقع في المية تغلق وتموت مش هتبقى حلال. بالعكس لو أنت رميت يعني سميت على كلبك وأسرته وأصاب مثلا، أو رميت يعني الإسهاد مثلا وأصاب ثم نزل في البحر، فلو مات في البحر لا تأكل، لأنه ممكن يكون مات من السد نفسه من نومة السهم، ولكن وجوده وقوع في الماء واحتمال هو يكون مات غرقا فلا يجوز يعني أكله، لأن الأصل في الأضاع واللحوم الحرمة، فإذا ضربت الشبهة فقدمت الحرمة. المراد ميتته ما مات من دوابه كما يأتي بالتفصيل، والمراد هنا ما مات فيه من دوابه من الكائنات التي تعيش في البحر، مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقا. لأن طبعا الحديث لا يفهم بمعزل عن الشرع، يعني بل الحديث النبوي يفهم على ضوء النصوص النبوية الأخرى، ولكن لو خدنا حديث أو خدنا آية فإنها بعيدة عن الشرع فنحن ضد، ولكن لابد أن يفهم نص الشرع على ضوء النصوص الأخرى. ما يؤخذ من الحديث؟ قال الشافعي هذا الحديث نص علم الطهارة، وقال ابن ملقن الشيخ الحافظ بن حجر هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. يقول في الحديث طهوري ماء البحر، وبه قال جميع العلماء، يدل على أن ماء البحر طاهر أو طهور مطهر من غيره، ومفيش خلاف بين الكتاب، وبه قال جميع العلماء ثلاثة أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيد النجاسة الطارئة على محل طاهر من بدن أو ثوب، لو في نجاسة على البدن أو الثوب فغسل بماء البحر أو قطعة أو غير ذلك فإنه يطهر بذلك. أربعة أما الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فهو فات على قبوليته ما دام باقيا على حقيقته، وتغير بشيء طاهر تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر ولكن باقيا ما دام باقيا على حقيقته ما صارش اي شيء ثاني. لو سالت مش هيقولوا شرب مثلا او يقولوا دلمونات مثلا او شاي، ما دام ما زال اسم الله ما له باقيا ولو تغير طعمه او ريحه او لونه لطاهر فيبقى طاهرا مطهرا ولو شدت ملوحته ولا هو فمهما تغير، ولكن ما دام اسم الماء باقيا يعني الناس يقول هذا ماء فاخذ الماء اللي وقع فيه خير من الحمل مثلا بين الحمل لا لو سالت مش هيقول هذا ماء يكون هذا حبر. فيدل الحديث يعني على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر فهو داخل على طهوريته ما دام ما أن باقيا على حقيقته ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها. يدل الحديث على أنه لا يجد حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله، لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء. قوله وطبعا لا يفشى الحمل بقى قليل أو كثير، لأن البحر هو طهور ماء فهو يحمل الشرب، ولكن بالنسبة للطهارة البحر هو طهور ماء. قوله طهور ماء تعريفه بالألف واللام مفيد للحصر، لا ينفي طهورية غيره. فجمع ذلك أن الألف واللام مش استغراق، يعني إن هو لوحده والطهور وغيره، لأنه أتى هذا الكلام جوابا للسؤال. قال أتطهر يعني به الماء البحر ومعه ماء قليل الشرب، فكان هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جوابا للسؤال. فقال هو الطهور ماؤه، فكأنه يقول يعني لا عليكم يعني أن تتطهروا ماء البحر، لأن الأصل أن ماء البحر إيه طهور. يقول تعريف بالألف واللام المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره، وكويه جواب سؤال عن ماء البحر فهو مخصص بنصوص أخرى. سبق أن ميتة حيوان البحر حلال، والمراد بميتته من مات فيه من دواليه مما لا يعيش إلا فيه. فمن يجب أن يكون الماء ضافع للحدث والمسيل الخبث ماء مطهرا، لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوقوع منه، يكون إلى طهورا، لابد أن يكون الماء طهورا. قال هو طهور يعني له، فخش هو الطاهر، لأن لو قال طاهر يبقى لو وقع على ثوبك لقيت إلى مسكنه وهو طاهر، ولكن قال هو الطهور. تسعى جواز ركوب البحر بغير حج وعمر وزهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه من المقام نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء، هذه فإذا ليس لا تعلق في أحكام الطهارة، ولكن لأن بعض الناس قال لا يجوز ركوب البحر إلا يعني غازيا. عشر قضية الزيادة في الفتوى على السؤال، وذلك إذا ظن المفتي أن السائق قد يجهل هذا. فما سأل عن ميتة البحر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أفادهم من هذه الجاهلة، وقد يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب آخر أفيد بالسائل لما قال يعني قال له العربي ماذا الساعة؟ قال ويحك ماذا أعددت لها؟ قال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال أنت مع أحببت. كان يمكن أن يقول له من المسؤول عنها بأعلى من السائل كما قال جبريل، ولكنه يعني أراد يعني أن يعطيه جوابا شحيحا يفيد الفائدة الدينية ويعرفه شيئا بدل ما سأل يعني عنه مما لا يفيده شيئا. قال ابن عربي وذلك من محاسن الفتوى لأنه قال ابن عربي وذلك من محاسن الفتوى أن يجاب الجواب بأكثر مما سئل عنه تخميما للفائدة وإفادة لعلم غير مسؤول عنه، ويتأكد ذلك من ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، ولا يعد ذلك تكلفا مما لا يعنيه. خلاف العلماء بالنسبة لميتة البحر، يقول ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إباحة السمك بجميع أنواعه وحرم ما عدا مثل كلب البحر وخنزيره وثعبانه وغيره مما هو على صورة حيوان البحر، يعني أيضا حيوانات بحرية، خنزير البحر وكلب البحر وثعبان البحر. حنيفة يقول أن هذا على صورة حيوان البحر فإنه لا يحل عنده من عند أبي حنيفة، ولكن بالنسبة للحديث العام. يقول ذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى إباحة حيوان البحر كله على الضفدع والحية والتمساح، فالضفدع والحية من المستخبثات، وأما التمساح له ناب يفترس به فأشبه الأسد وأشبه الكلب، فده مذهب أحمد أن هو أباح كل البحر على الضفدع والحية والتمساح. يقول ذهب الإمام مالك الشافعي إلى إباحة جميع حيوان البحر بلا استثناء، واستبدالا بقوله تعالى وأحل لكم صيد البحر، والصيد هنا يراد به المصيد، وبقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت. قال في القاموس الحوت هو السمك يعم كل أنواع السمك، ولما جاء في حديث الباب الحل ميتته، وهذا هو الأرجح. ونرجع يعني قول الإمام مالك الشافعي مع أن الشيخ يعني حنبلي، ولكنه يعني كما وعد أنه سوف يدور مع الحريف يعني حيث ضل، فأباح كل حيوان ضحي حتى يعني تمساح كلب البحر وخنزير وثعبان وغير ذلك مما يكون يعني في البحر وحياته يعني في البحر. هذا بالنسبة لحكم ميتة في البحر. الحديث الثاني يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة الأمة الترمذي وأبو داود النسائي وصححه أحمد. درجة الحديث يقول الحديث صحيح ويسمى حديث بضاعة. قال أحمد حديث بضاعة صحيح، وقال الترمذي حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، وقد روي عن أبي سعيد وغيره من غير وجه. وذكر في التلخيص أن الحديث صححه أحمد ويحيى بن معين وابن حزم. قال البني رجال إسنادين رجال الشيخين غير عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقال البخاري مجهول الحال ولكن صححه من تقدم، فهو حديث مشهور مقبول عند الأئمة. قال الشيخ صديق حسن خلف الرضا قامت الحجة لتصحيح من صححه من الأئمة، فقد صححه غير ما تقدم. ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن تيمية وغيرهم، وقد عاده ابن القطان بجهالة رضيع عن أبي سعيد، لكن أبان ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار. حديث الغرام بئر تبقى فيها بالخير، ولكن هذا الماء يعني كان كثيرا وكان متغير اللون، وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تبقى فيه خرق فيها الدم الحي، ولكن يبدو ان هذا لم يغير الماء يعني عن طبيعته او لم يتغير النجس، فظل على طهوريته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ياتي في الحديث المقبل يعني زياده ضعيفه، ولكن هو يشرح الحديثين يعني بعد شرح يعني مطول، لان بمعنى واحد كلا الحديثين مفردات الحديث طهور من صيغ الزلاف والطالب يغيب الطالب غيره لا ينجسه، يقال نجسان ينجسه من باب قتلان على الاكثر، ونجسان ضد طهرا والاسم النجاسه، وهي في عرف الشرع فضل مخصوص يمنع جنسه الصلاه كالبول والدم. الحديث الثالث من بلوغ المرام وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء. فهذا شديد الايه السبب ان الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا صحيح ويشهده ايضا ما قبله، ولكن في زياده هنا الا ما غلب على رحله وطعمه ولونه، يعني الا اذا تغير بنجاسه يعني او القي فيه نجاسه تغيرت يعني شيئا من صفاته. هذا اخرجه ابن ماجه وضعفه ابو حاتم بن الرازي، وللبيهقي الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسه تحدث فيه، فالمراد الا ما غلبه يعني بالنجاسه ممكن يتغير لونه او طعمه او ريحه بطارد، وليس لو في نجاسه غيرت احد صفاته فهو إذا كان قليلا أو كثيرا متغير النجاسة فهو ينجس، يعني ليس هناك خلاف بين العلماء يعني في ذلك، ولكن الخلاف في القليل والكثير كما سيأتي التفصيل. فيكون أول الحديث صحيح وعاجزه يعني آخره ضعيف ضعفه أبو حاتم كان في التلخيص. فقوله إن لين جسم شيء قد ثبت في حديث أبي المضاعف حديث السابق حديث أبي سعيد الخدري. وقوله إلا ما غلب إلى آخره قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه يعني من حيث السند، لأن في إسناده رشدين بن سعد متفق على ظاهره في راوي متفق على ظاهره وهو رشدين بن سعد متفق على ظاهره. ونقل ابن حبان في صحيح الإجماع على العمل بمعنى نفس معنى الحديث أن يشهد له أشياء أخرى أو بيفهم يعني من أشياء أخرى، ولكن كحديث يعني زي من قول إما روضة ويرزي أنها وقفة حب الله، يعني أن كون يعني حديث مسند فهو ضعيف من حيث السند، وكذلك الإيمان قول وعمل لا يعني من حيث السند كون حديث هو ضعيف، ولكن هو اعتقاد أن سنة الإيمان قول وعمل، وكذلك اعتقاد أن سنة قول إما روضة ويرزي أنها وقفة حب الله، ولكن لم يبلغ ذلك نص حديث نبوي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا جزء من حديث قال به العلماء واتخذ العلماء قياما على القبول معناه، ولكن من حيث السند ففي غير ضعيف. وطبعا لما نحكم على حديث الضعف فنحن لا نجزم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ولكن من كل واحد ضعيف يعني لم تتوفر فيه شروط الصحه التي جعلها العلماء يعني شروط الصحه كعدم الرواه وضبط الرواه وصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلم. فوجود هذه الشروط في الحديث يعلم على ظننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني حتى اذا لم يبلغ حد التواتر في احاديث الحال، فاذا بلغ حد التواتر فنحن نجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن اذا فقد الى احد هذه الشروط فليكون ضعيف يعني من حيث السند. فغلب على ظن ان الحديث يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ايضا لا نجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لان وجود سيء خبر او وجود ضعيف قد يكون يعني له 100 حديث يطمس فيه يعني 10 احاديث منه، فقد يكون هذا من العشره التي ضبطها، ولكن يعني اكثر احاديثه يعني فيها يعني خطا. فالحاصل في هذا يعني ضعيف من حيث السند، ولكن معنى الحديث قال به العلماء. يقول ونقل ابن حبان في صحيحه الاجماع على العمل بمعناه، وقال صديق حسن في الروضه اتفق العلماء على ضعف هذه الزياده لكن وقع الاجماع على مضمونها. هو لو تغير الماء احد اوصافه بنجاسه فيخرج عن طهوريته. مفردات الحديث ماء طهور فتح الطاء اسم الماء الذي يتطهر به فهو طاهر لذاته مطهر لغيره. ما النكره موصوفه بمعنى شيء اي موصوله بمعنى الذي الا ما الا الذي غلب على يده وطعمه ولونه، يعني الماء لا ينجس شيء الا الذي يعني الماء الذي غلب على يده وطعمه ولونه وكان في الرواية الأخرى فيقيم إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه فإنه يخرج أيضا عن الطهورية. غلبا إذ قال غلبه يغلبه من باب ضربا غلبا وغلبة يعني ظهر غلبة من ظهر عليه وكثر، والمراد غلب على الماء ريح النجاسة يعني ظهر عليه كثرة نجاسة فيها وصار يعني ممكن يكون مثلا مقدار الماء فيه قطرات من النجاسه لا يظهر لها عذر لون او ريح او طعم، فمعنى غلب يعني نجاسه كثيره بحيث انها ظهرت يعني في هذا الماء، وقد يكون ماء كثير مثلا صفر فيه نجاسه كثيره جدا، وقد يكون ماء قليل وصبت فيه قطرات بسيطه من النجاسه، فالمهم ان يظهر عليه النجاسه بحيث انه يرغب النجاسه طعم او ريح او لون. والمراد غلب على الماء ريح النجاسه او طعمها او لونها ولو باحدى هذه الصفات كما يفسر ذلك روايه البيهقي. ريحه الريح يعني كل هو نسيم طيبا او نتنا، طعمه طعم ما تدرك حاسه الدرو من طعام او شراب. كان حلال وجلال مرارة والهموضة وغيرها ويقال تغير طعم الشيء أي خرج عن وضعه الطبيعي. لونه يكون لون صبغة الجسم من السواد والبياض والحمرة وما في هذا الدال. هذه الصفات الثلاث تسميها فلسفة الإسلام أعراضا تفتقر إلى جواب. وهذا كلام من علماء الكلام يعني أو أئمة الكلام يقولون الجواب والعرض. فهم يسمون الصفات هذه أعراض تفتقر إلى جواب. لوجيزم يعني لوجيزم تفتقر إلى جواب تقوم به والجواب هو الجسم. وفي الكيمياء الحديثة صاروا يعملون للصفات أيضا جوائز هي أثار جسمية حسية. فالماء هنا جوهر طلبه جوهر آخر وهو الطعم أو اللون أو الرائحة. فيقبل الحديثين حديث المضاعف وهذا الحديث حديث أبي هريرة البهلي لما الجسم شيء يقول ما يقبل من الحديثين يدل الحديثان على أن الأصل في الماء الطهارة. فالأصل في الماء أنه طاهر والأصل في الأشياء الطهارة والحلم. اثنان يقيد هذا الإطلاق أو يقيد هذا الإطلاق بما إذا لقته نجاسة فظهر ريحها ريح نجاسة أو طعمها أو لونها فيه فإنها تنجسه قل الماء أو كثر. فالماء إذا تغير النجاسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لما يخرج الخليفين يقول لي قيد هذا الإطلاق من ماء طهور ما لم ينجسه يعني شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه يعني بالنجاسة. لكن قيد هذا الإطلاق هو إجماع الأمة على أن الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. طبعا كما يقول أن الذي يدل على ذلك الحديث أن هذه الطريق لا تقوم إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فقال النبي الأمة أجمعت الأمة لا تجمع على الغالب ويجمع الأمة لكل مستند يعني إلى دليل ولكن قد يغيب عنا الدليل أو لا يصل إلينا الدليل. فالأمة تجمع على دليل كما سيحصل. يقول أما الزيادة التي جاءت في حديث أبي أمامة فهي ضعيفة لا تقوم بها حجة. لكن قال النووي أجمع العلماء على القول بحكم هذه الزيادة. فصار الإجماع هنا هو وقال ابن منذر أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقع فيه نجسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. قال ابن الملقن فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين الاحتجاج بالإجماع كما قال الشافعي والبيهقي وغيرهما. قال شيخ الإسلام ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عليه ولا نعلم مسألة واحدة أجمع عليها المسلمون ولا نص فيها. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي ضرب لم ينجس. أخرجه الأربعة يعني السنة الأربعة والصحاوة والخزيمة والحاكم وابن حبان والبلي. درجة الحديث يقول حديث صحيح ويسمى حديث القلتين. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث فحكم عليه بعضهم بالاضطراب في الاضطراب سندا ومتنا. فأما يعني بعضهم حكم عليه بالاضطراب في السند بعضهم قال هو مضطرب في المتن. فأما اضطراب سنده فلأن وضعه على الوليد بن كثير فقيل يعني حديثه مع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير وقيل عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر وطار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وطار عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس الطلبة القادحة به، لأنه قد يروى على أكثر من وجه، يعني يكون واقف على باب واحد ولكن واحد يقول له عن فلان، يكون هو سمع أكثر من شيخ، يعني وابن كثير يكون سمع من محمد بن جعفر بن زبير وسمع من محمد بن عباد بن جعفر وهكذا. والجواب يقول أن هذا ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا انتقال من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المصور. ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن وليد كثير على الوجهين، يعني ذكرهم عن محمد بن عبد بن جعفر، عن عبيد الله، وعن محمد بن جعفر بن الزبير. يقول وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن وليد بن كثير على الوجهين، وبيرد على المضطرب، يقول جماعة رواه على الوجهين، فمش شرط أنه صح على وجه الوجه الثاني، يعني أنه صح على أكثر من وجه، فورد هذا الطريق وطريق آخر، وله طريق ثالثة رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما من طريق عبد المهدي بن سلمة، يعني عن عاصم وابن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد، وقيل له فإن ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم لم يرفعه، فقال وإن لم يحفظه ابن علي فالحديث جيد الإسناد، وأعله بعضهم بالوقت، أعله بالوقت أنه مريض، أنه الحديث مرفوع لأنه يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول أنه هو إيه، يعني أن بعض الرواة أوقفوا على عبد الله بن عمر، يقول هو من كلام عبد الله بن عمر، ولكن يكون الحديث يعني روي موقوفا مرفوعا، يبقى رواية مرفوعة نقول دائما هي معلل الوقت، لذلك نحن ننظر من رفعه ومن وخبره، فإذا كان الذين رفعوا يعني أضبط وأوثر فالقول قولهم، وإذا كان الذين وقفوا بالحديث على الصحابي تكون الرواية مرفوعة، نقول عن إيه علة الإيه الوقت، وكذلك الإرسال والتصرف. فيقول أعلم بعضهم بالوقت لأن مجاهد رواه موقوفا، موقوفا يعني عن ابن عمر، وصحح وقفه الدارقطني والبيرقي والجنسي وابن تيمية، وأما الدارقطني فلأنه روي ثلاث قلال وروي أربعين كلا، والجواب على أربعين ثلاث رواية أربعين شاذة، يعني أيضا سنقول بمجرد الاختلاف أن يكون خمسة فرق رووه كلتين، ويجي واحد كما يقول ثلاث كلام، أو واحد كما آخر يقول أربعين كلها، مش هنقول إن الله مضطرب أن كل الثقة إذا خلف الثقات فالقول قول الإيه؟ الثقات، لأن هذا يحكم عليه الشذوذ، فالرواية التي خالف فيها الثقة الأوثق أو خالف الثقة جماعة الثقات يبقى الوهم من الوحي الأفضل، لأن مش معنى هو ثقة أنه لا يهم أنه بشر. فيقول بأن أما اضطراب نقدي فلأنه روي ثلاث خلال روي أربعين كلا، ولكن لو نظرنا من رواه ثلاث خلال أو أربعين كلا فقد نجد واحد رواه كذا واحد رواه كذا، ولكن مثلا عشرة أو عشرين رواه كلتين وهو ثقات جميعا فيحكم عليه بذلك أنه مضطرب. يقول والجواب عنها أن رواية ثلاث رواية أربعين شاذة، وأن الصحيح فيها كلتان. وقال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح رواه الخمسة، خمسة هم اثنان الأربعة معهم الإمام أحمد في المسلم مع الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي والطيالسي، أبو داود الطيالسي الأستاذ الصحيح عنه، وقد صححه الطحاوي بن حذيفة والإبان والحاكم والإلهي والنووي والعسقلاني، وإعلان بعضهم إياب الاضطراب مردود. وأما تخصيص الكلتين بخلال الهدم فلم يرد مرفوعا ولم يصرح في الحديث انه خلال هجر، ولكن خلال هجر مشهوره يعني في السنه زي المكيان مكيان ايه المدينه والوزن وزن مكه، يعني معروف المكيان صاع المدينه معروف، فاذا كان الحديث يعني مثلا يقول يعني صاع من الطعام او صاع من يعني من دقيق أو من شعير أو من أقل أو من ذريع أو من طمر لم يبلغ صاع المدينة أو صاع مكة أو صاع ولكن معروف مشهور صاع المدينة. وأيضا ما يقول القلال كل هين فأشهر قلال من العرب قلال هجر. يقول أما تخصيص الكلتين من خلال هجر فلم يرد مرفوعا إلا من طريق المغيرة ابن صقزان وهو منكر الحديث. منكر الحديث اللي هو الضعيف لما يخالف التبع فتكون رواية الضعيف يعني منكرة والصحيح يعني معروفة. وسمي تفرد الضعيف أيضا إلى تفرد الضعيف عليه وسمى أيضا منكر. يقول قال ابن عبد الهادي في المحرم قال الحاكم هو على شرط الشيخين فقد اختلف جميعا بجميع الوجه. قال شيخ الاسلام تيميه اكثر اهل العلم بالحديث على انه حديث حسن ويحتج به واجابوا عن كلام من طعن فيه. ومما صح هذا الحديث ابن خزيمه والكتبان والمندل والطحاوي والحاكم والبيهقي والخطابي والنووي والذهبي وهذا والسلطي واحمد شاكر وغيره. فرجعت حديثنا هو أي حديث غير صحيح يعني كان هو أي يفرق بين يعني الماء القليل والكثير. طبعا عمدة الفرق بين القليل والكثير. يكون مفردات الحديث كلتين بضم القاف تثنية كل وهي الجرة الكبيرة من الفخار والجمع خلال كسر القاف كلتان 500 رطل عراقي والرطل العراقي 90 مثقال والصاع 93 وخمسة وسبعون من مئة صاع. والصاع حوالي لترين يعني كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة له. يقول لم يحمل يقال حمله يحمله من باب ضربة حملا يقول وللحمل معاني أحدهما لم يخبر الحمل الخبث ولم يغلب عليه وهو المراد هنا ان هو اذا كان ما يعني كبير ف يعني لا يلقى فيه ايه قدر. فلو عندنا مثلا كلتين مثلا يعني 100 صاع او 200 صاع وقع فيها نجاسه يعني فهو كل يعني سينجس يعني حتى يتغير طعمه او لونه او ريحه. يعني قلنا الماء قليل او كثير لو تغير بالنجاسه ينجس ولكن نفرض ان الماء يعني كثير ولقته نجاسه فهو يعني على قول بحديث القلتين ينجس يعني اذا تغير طعمه او لونه او ريحه ولا ينجس يعني اذا لم يتغير يعني شيء من ذلك. اما اذا كان قليل يعني قلتين او دون القلتين فهو ينجس بملاقاته النجاسة يعني سواء كان تغير أو لم يتغير. فطبعا القول الـ يعني الأريح يعني نحن نقول أن الماء لا ينجس بالنجاسة إذا لقيت النجاسة حتى يتغير. وفي أجوبة على هذا الحديث مع أنه صحيح الذين قالوا لا ينجس إلا بالتغير لهم أجوبة يعني أخرى يأتي ذكرها. يقول وللحمل معاني عليها لم يقبل حمل الخلف ولم يغلب عليه فهو يعني ينجس اذا غلب عليه. فاذا بلغ قلتين لا يغلب تغلب عليه النجاسه ولكن اذا غلب فايضا ينجس لان قد تلقى به نجاسه كثيره. يعني هو مثلا قلتين لو لقبته قريب من النجاسه تشغل فيه لو واحد بان فيه او صب فيه مثلا يعني خطوات النجاسه لا يتغير ولا تظهر لها ريحه ولا طعم ولا لون. ولكن لو صب فيه مثلا كردنين نجاسه مثلا او 20 لتر نجاسه هيتغير. فالعبره في الايه؟ يعني في الماء الايه القليل. يقول الخبث خبث يخبث من باب كرما يعني خبث المخبث ضد طارئ والخبث هو النجاسه الخارقيه لم ينجس. يقال نجس الشيء بالكسر وينجس بالفتح نجسا بالتفريد من باب علم. ويقال ايضا نجس بالفتح وينجس بالضم من باب نصر. والنجاسه قدر مخصوص لانها تكسر الصلاه لم حرف نسب جزم وقل فيتم في الفعل المضارع تجزمه وتقدم زمانه من الحال او استقبال الى الماضي والفعل مجزوم بها لم حرف نسب يعني ينفي حصول النجاسه او غلبه النجاسه عليه وجزم الفعل المضارع وقل يعني تنفي الفعل المضارع تنفي حدوثه او وقوعه وتجزمه وتخدم زمانه من الحال او الاستقبال الى الماضي والفعل مجزوم بها. خلال هجر جاء تفعيل القلال في بعض ما يرد هجر وتفعيلها بهذا المكان لان خلالها معروفه المقدار كالصفعال المتداوله وتقدير الماء بها مناسب لانها انيته. وهجر خرج من القرى الى المدينه والنسبه اليها هجري على القياس وهاجري على غير القياس. لا يفهم من الحديث يعني ان الماء اذا بلغ قلتين فانه يدفع النجاسه عن نفسه فتضمحل فيه ولا تؤثر فيه ما لم تغيره. يعني هو يروى على الضم او غالبا الماء اذا بلغ قلتين يكون ماء كثير لو وقعت فيه نجاسه لا تؤثر فيه. يعني الا اذا كانت كثيره جدا ستغلب عليه وتؤثر فيه فيكون بإدخال الماء يعني الماء يعني ينجس لذلك، ولكن لو نجسها قليلا لم يظهر لها اثر وهو ماء اكثر من قلتين فالماء يعني الطهور لا ينجسه في الشيء. اثنان مفهوم الحديث ان دون القلتين تؤثر فيه النجاسه. فهذا عمدة من قلب التفريق يعني. قال ان مفهوم الحديث يعني ان القلتين او اكثر لا تؤثر فيها النجاسه فدون القلتين تؤثر فيها النجاسه، تنجس بمجرد ملاقات يعني اي نجاسه وان لم تغير شيئا من اوصافه. المفهوم يعني بالعكس يعني الماء اذا بلغ قلتين يحمل خبث يعني فالمفهوم اذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث يعني يتغير النجاسه او ينجس بالشرط يتغير الطعم او اللون او الريح يتغير حكم تضاربه. فمفهوم الحديث ان ما دون القلتين تؤثر فيه النجاسه فينجس بملاقاتها تغير من نجاسته او لا. فلذا يقول مناطق التنجيس وكون الماء الذي اخذته النجاسه قليلا اي دون القلتين. خلاف العلماء في هذه المساله يقول ذهب الائمه ابو حنيفه والشافعي واحمد واتباعهم الى ان الماء القليل الى ان القليل من الماء ينجس بمجرد ملاقات النجاسه ولو لم تتغير صفه من صفاته. والقليل عند ابي حنيفه يعني هو القليل يعني عند الشافعي واحمد هذا الحديث كان يعني بدون القلتين، ولكن عند ابي حنيفه هو الذي اذا حضرت ناحيه منه تحركت الناحيه الاخرى. يعني لو كانت كده صغيره رميت حجر في ناحيه او ضربتها بعصات حركه الماء تظهر في الناحيه الاخرى. فهذا القليل يعني عند ابي حنيفه. اما القليل عند دائما يعني الاحناف يقيسون ويستحسنون ولكن الشافعي والحنابله اللي هم اهل الحديث بيكون يعني مقيدين بالايه الحديث ويقولون بماذا نص عليه الحديث. واما القليل كما عند الشافعي والحنابله فما دون القلتين. فهنا مذهب ابو حنيفه والشافعي واحمد ان القليل يعني ينجس بورود النجاسه عليه سواء تغير يعني احد اوصافه النجاسه اذا لم تتغير، ولكن ابو حنيفه قال ان حد القليل انه اذا يعني حرك ناحيه منه تحركت الناحيه الاخرى. ولكن الامامان الشافعي واحمد يعني قالوا بحديث القلتين يعني ما دون القلتين قليل واكثر من القلتين يعني كثير فيكون القليل يتغير بوجود النجاسه عليه وإن لم تتغير أحد أوصافه. ولكن إذا تغيرت أحد أوصافه فالقليل والكثير في نجس. وذهب الإمام مالك والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجس وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح. يعني مع ان الحنابله يؤمنون بهذا الحديث وهؤلاء الذين هم حنابلة يعني الشيخ سيد ابن القيم وابن عبد الوهاب وأولئك الدعوة السلفية النجم يعني حنابلة ولكنهم يعني يظهرون يعني مع الخليفة بحيث يعني ضار وهم يعني لم يجعلوا العدة هنا الخليل والكبير ولكن لهم أجوبة أخرى فقالوا بقول الإمام مالك والظاهريا إلى أن الماء لا يجلس إلا بتغير أحد أو صافيه يقول استدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر والأئمة الثلاثة قالوا مفهوم حديث ابن عمر إن الماء يعني إذا بلغ ثلثين يحمل خبث فإذا لم يبلغ ثلثين يحمل خبث وقود النجاسة عليه ينجسه ولا يشترط أن يظهر بالنجاسة لو أو ريح أو طعم فاستدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة بمفهوم حديث ابن عمر في القلتين فإن مفهومه عندهم أن ما دون القلتين يحمل خبث وفي روايات إذا بلغ القلتين من الجسم شيء فمفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة كما استدلوا بحديث الأمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير وحديث القلتين لا يخالف فيه الحنفية لأن القلتين إذا سقطا في موضع فإنه لا يتحرك أحد جانبيه بتحريف الآخر فال يعني كلام الحنفية ما يخالفش أيضا كلام الشافعي واحد وأما أهل الذين لا يرون التنجيس إلا للتغير فمنها حديث القلتين فإن معنى الحديث أن الماء الذي بلغ القلتين لا ينجس بمجرد الملاقاة لأنه لا يحمل النجس وتطمحل فيه وأما مفهوم الحديث فغير لازمة يعني مفهوم نقول المنطوق أقوى ولا المفهوم المنطوق أقوى من المفهوم ومش كل يعني المنطوق له مفهوم يعني قد لا يكون له مفهوم فيقول أما الأدلة الذين لا يرون التنجيس إلا بالتغير فمنها حديث القلتين فإن معنى الحديث أن الماء الذي بلغ القلتين لا ينجس بملاقاة النجاسة لأنه لا يحمل النجاسة وتطمحل إليه هذا لا أرضى وأما مفهوم الحديث فغير لازم فقد يحصل التنجس إذا تغيرت النجاسة صفة من صفاته وقد لا يحمل النجاسة هم قالوا من الأئمة أن المنطوق واضح أن هو إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث ولكن إذا كان دون القلتين فقد يحمل وقد لا يحمل هذا واضح يعني قد يكون دون القلتين وتصب فيه قطرات من نجاسة وقد يكون دون القلتين وتصب فيه كمية كبيرة من النجاسة فقالوا لا بد من التغير فيقولوا لا يلزم أن نأخذ بمفهوم الحديث فمفهوم الحديث غير لازم فقد يحصل التنجس إذا تغيرت النجاسة إذا غيرت النجاسة صفة من صفاته وقد لا يحمل النجاسة كما يستدلون على ذلك بحديث صلب الدانون على بول الأعظم الأعظم الذي بات في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه دلوا أو دانون دانون يعني دلو كبير من الماء طبعا دلو من ضيع على بول الأعظم لأن الشيطين كل الناس لابد أن يبقى أيضا وبعض الملائكة يقول بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة فالحصل أهلا من أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول عربي ذنوبا من ماء جلد كبير ميا وطبعا الشايزين كل الأرض لابد أنه يبقى شيء ولكن خسر النجاسة وعرض بجزء كبير من النجاسة وإذا من الأدلة قال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس لذلك أنه داخل على أصل خلقته وهو طيب داخل تحت قوله تعالى وكل لهم الطيبات وهذا هو قياس الناحيات جميعا إذا وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح يقول أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا بشأن المياه المتلوثة بالنجاسات إذا أوردت بوسائل وصفت الوسائل الفنية ثم زالت عنها النجاسة فقرر غير إن ما خلطت النجاسة تغيرت أوصاف الماء بالنجاسة فإذا أوردت يعني معالجات يعني فنية، هل يبطل المانع بعد ذلك يكون قرار رقم 64 في 25/10/98 300 وأل التي يكون بعد البحث والمداولة والمناقشة قررت المجلس ما يلي بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير متغير نجاسة يدخل إذا زال تغيره، يعني الماء الكثير متغير نجاسة يدخل إذا زال تغيره، يعني هو حكم عليه النجاسة أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه نجاسة، فلو عرض بحيث أنه هو زالت هذه الرائحة فهذا الطعم وهذا اللون هل يكون طاهرا؟ يقول ما ذكره بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يدخل إذا زال تغيره بنفسه بطول المدة مثلا أو بالشمس أو بإضافة ما ضرور إليه أو زال تغيره بطول مدة أو تأثير الشمس أو مرور الرياح عليه أو نحو ذلك بزوال الحكم بزوال علاج الجسم، وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها المفروض عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التدفئة يعتبر أحسن وسائل التطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك القرار الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطلب الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. يقول ذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تغذيتها التغذية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخبار وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية لكم ضخ فيها جراثيم أو فيه طبعا ضرب أضرار تنشي عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر، فكل يجوز شربها أيضا إلا إذا كنا ممكن أن تضر لا لنجاستها، والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة وانتقاء للضرر وتنزها عما تستقذر النفوس فتنفر منه الطباع، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هيئة كبار الإمارات. قل أما مجلس مجمع مشايخ الإسلام وضيف العالم الإسلامي في بلاد الحالية 11 آخر مكة المكرمة في الفضل من يوم الأحد 13 رجل 1409 وفاة 19 فبراير 89 إلى يوم الأحد 20 رجل 1409 فقد نظرت السؤال عن قبل ماء المجال بعد تنقيته هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به وهل تجوز إزالة نجاسة به، وبعد مراجعة المختصين بالطرق الكيماوية وما قرروه من أمر التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع وهي التغسيل والتهوية وقطع الجراثيم وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى نجاسة أثر في طعمه ولا بدنه ولا يقولهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يأتي أن ماء المجال إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها وأن يبقى النجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهورا يجوز رفع الحل وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الإخلاقية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يدخل بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبقى لها أثر فيه والله أعلم. أكتفي بهذا القدر أقول بهذا أستغفر الله لكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.